لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل الحديث حول الخطوات على طريق الفوز بشهر رمضان. نعني بذلك معالم على الطريق قبل دخول رمضان، وخطوات يأخذها المسلم قبل دخول رمضان ليكون في أهبة الاستعداد ليفوز بأجر هذا الشهر المبارك. وقد سبق الحديث مرتين وذكرنا ست خطوات قبل ذلك، واليوم بإذن الله تعالى نكملها العشر لتكون عشر خطوات على الطريق للفوز بشهر رمضان. فأما الخطوة السابعة على ترتيبنا وهي أول الخطوات اليوم بإذن الله تعالى، فهي الإقبال على القرآن. الإقبال على القرآن، أي إذا دخل رمضان فليكن المسلم مستعدا لهذا الشهر قبل دخوله، أنه شهر القرآن، أي أنه الشهر الذي يزداد فيه من الإقبال على القرآن. فالمسلم لا يهجر القرآن طوال العام، لكن إذا جاء رمضان أقبل عليه إقبالا من نوع آخر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الصالحون، وذلك لأن الشهر له خصوصية مع القرآن. فرمضان هو شهر القرآن الأعظم، كفاه فخرا أن الله سبحانه وتعالى سماه بذلك ووصفه بذلك وجعل القرآن مرتبطا برمضان. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاختص هذا الشهر بنزول القرآن جملة واحدة، وقد نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الأولى في شهر رمضان في ليلة القدر، ثم صار ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم طوال 23 سنة مفرقا بحسب الأحوال والحوادث ونحو ذلك. فرمضان من أعظم خصوصياته أنه شهر القرآن، نزل فيه القرآن، وهذه أعظم إشارة تجعل المسلم يهتم ويقبل أكثر وأكثر على القرآن في شهر رمضان. وكيف ولو علمت أن سيد الصالحين وسيد الصائمين صلوات الله وسلامه عليه كان يفعل ذلك، هو قدوتنا. فكما يقول ابن عباس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان دارسه جبريل القرآن مرتين. كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان القرآن، مرة كل عام يدارسه القرآن مرة كل عام. فلما كان العام الذي قبض فيه دارسه القرآن مرتين. وهذه المدارسة يسميها علماء الاصطلاح العرضة، أي أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض على جبريل القرآن في كل عام مرة، أي يأتيه جبريل ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه يقرأ عليه القرآن وجبريل يقرر ذلك. هكذا كل عام هذه جلسة مخصوصة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا اختصاص شهر رمضان بالقرآن أكثر من كل الأعمال الأخرى بأحاديث كثيرة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فيقول الصيام: أي رب، منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفع. وما أحوجنا إلى الشفاعة هذه يوم القيامة، ما أحوجنا إلى شفاعة كل شافع. إن يوم القيامة يوم عصيب، فتحتاج فيه إلى كل من يشفع لك، فيجيء القرآن فيشفع لك ويدافع عنك، ولا سيما إن كنت قد قصرت في جوانب أخرى، فيقول: يا رب، هذا العبد كان يقوم بي في شهر رمضان، شفعني يا رب فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفع. وفي الحديث إشارة أخرى إلى اقتران القرآن بشهر الصيام، الصيام والقرآن. ولذا لا بد أن نقبل في رمضان إقبالا مخصوصا على القرآن، فهذا شهر القرآن الأعظم. ولذلك كان سيد الصالحين والصائمين صلوات الله وسلامه عليه، كما أشرنا قبل ذلك، إذا دخل رمضان عرض على جبريل القرآن مرة واحدة. ولما كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: عرضه القرآن مرتين، كأن جبريل كان يأتيه مرة بالنهار ومرة في الليل، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه يعرض عليه القرآن. ولك أن تنتبه إلى أن هذا بعيدا، أو هذا يختلف عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل في رمضان أكثره، وإذا دخلت العشر قام الليل كله، فهذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهار ربما قرأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا كما يفهم بعض الناس من حديث جبريل أنه كان يقرأ كل يوم جزءا واحدا وهو الذي يعرضه على جبريل، لا، هذا بخلاف قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاته ونهاره وغير ذلك. ولذا كان الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العلماء والأكابر والسلف، إذا أقبل رمضان أقبلوا على القرآن إقبالا لم يكن له نظير. هذا الزهري العالم الجليل، والذي كان من أكبر المحدثين في زمانه، وكان صاحب مجلس عظيم يحضره الآلاف من الناس، وكان يجلس يحدث والناس يسمعون، فإذا أقبل رمضان، التحديث نقصد به الفقه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فكان إذا أقبل رمضان أوقف التحديث وأوقف التدريس، ويقول في الناس مع دخول رمضان: إنما هو لتلاوة القرآن وإطعام الطعام. أي أكبر عمل تهتمون به في رمضان هو قراءة القرآن، تلاوة القرآن، الانتفاع بالقرآن وإطعام الطعام، وسيأتي معنا إن شاء الله. وكان الشافعي رحمه الله تعالى كان يجتهد في رمضان اجتهادا عظيما، وأنه كان يختم القرآن مرتين في صلاته في الليلة الواحدة، كان يختم القرآن في صلاته مرتين في الليلة الواحدة، يقف ليلة يقرأ فيها القرآن ويختمه ثم يعيد مرة أخرى. وكان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن مرة كل ليلة في صلاته. ولعل قائلا يقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقرأ القرآن من قرأه في أقل من ثلاث؟ هذا حديث صحيح. فمن العلماء من وجه هذه الأخبار وقال: رمضان له خصوصية، رمضان له خصوصية، أي البركة في الزمان والحال تجعل من أراد أن يجتهد في ذلك فإنه يستطيع أن يفعل. وإن كنت أميل أنا إلى ألا يقل ألا تقل، وهذا قول طائفة يعني من أهل العلم بل هو قول الجمهور، ألا يقل عن 3 أيام، أي الأحسن أن تقرأ القرآن إن كانت لك همة عالية وتختم كل 3 أيام. وهنا ربما يقول لي قائل هذا مع أصحاب الهمم والذين ربما أعانتهم قلوبهم الإيمانية وأوقاتهم وكذا، ماذا نحن نفعل في هذا الزمان الذي ربما اختلطت به الأمور وكذا؟ فنقول العلماء يقولون أنه ينبغي على المسلم أن يختم القرآن ولو مرة واحدة في رمضان، ينبغي على المسلم أن يختم القرآن ولو مرة واحدة، وكلما زدت فالله أكرم، وكلما زدت فالخير لك أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. تدري أخي كم قدر الحسنات التي بإذن الله تنالها بالختمة الواحدة؟ إنها 3,200,000 وكسور، ختمة واحدة من القرآن 3,200,000 وكسور على عدد حروف القرآن بعشر أمثالها. فماذا لو ختمت القرآن مرتين في رمضان أو أكثر؟ أسأل الله الإعانة على ذلك. وربما بعضنا يقول أنا لا أحسن قراءة القرآن وأتعتع كثيرا وأنا أقرأ القرآن. هذا ليس بعذر، لم يترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم عذرا في هجر القرآن لا سيما في رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي المحسن لقراءة القرآن المجود لها، هذا له درجة عالية جدا مع السفرة الكرام البررة الملائكة الذين لهم عند الله مكان عظيم وهم حفظة للقرآن. كل الملائكة يحفظون كتاب الله لأنهم يصلون ويقومون كما نصلي ونقوم. وهنا ربما يقول قائل أنا والله أتعتع، نقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر التعتع، أي أنك مأجور زيادة على أجر القراءة أجر التعتع، أنت تقرأ وهناك مشقة ولم تتوقف، ما قال لك ما قال الشيطان لك أنت لا تستطيع، أنت لا تعرف، أنت لا تفهم فأغلقت المصحف، لا أنت تكمل حتى وإن كانت هناك مشقة. فالذي يقرأ القرآن يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر التعتع. وربما يقول قائل أنا لست ماهرا بالقرآن ولا أستطيع حتى التعتع، فأنا لا أقرأ ولا أحسن القراءة وأنا أمي، ماذا أفعل؟ نقول لا عذر لك، عليك بختم القرآن سماعا، أي نعم اسمعه من غيرك والحمد لله. نحن في زمان فيه من الوسائل ما لم يكن عندهم رضي الله عنه، فمن ذلك عندك التليفون وعندك كذا وكذا، نزل عليه المصحف واسمع كل يوم جزء جزئين أكثر، وزع هذا السماع واجلس في جلسة خشوع، لا أن تسمعه وأنت في الحقيقة مشغولا بقى شيء آخر، لا اجلس للسماع كأنك تمسك المصحف واسمع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بالقراءة أن يقرأ هو، لا بل كان يسمعه كذلك، فهو الذي يجلس مع ابن مسعود ويقول له اقرأ علي، فيقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، يقول إني أحب أن أسمعه من غيري. فأنت والحمد لله عندك من القراء العشرات أصحاب القراءة الجميلة الجيدة، فكل يوم اجعل لنفسك قسطا تسمعه من القرآن حتى لا يفوتك هذا الفضل. فرمضان عباد الله شهر القرآن، فأقبلوا على القرآن في رمضان ولا عذر في هدر القرآن لأي مسلم على ما سبق. وأما الخطوة الثامنة معنا في الخطوات على طريق الفوز بشهر رمضان فهي الإكثار من الصدقة. إذا دخل رمضان زد في صدقتك، أنت طوال العام ربما تخرج الصدقات على الكثير أو القلة، كل مسلم على حسب ما يكون في قدرته، لكن أما إذا دخل رمضان إياك أن يمر يوم، يمر يوم من رمضان ولم تتصدق فيه، أنت الذي سيفوتك الفضل. فرمضان شهر الصدقة الأعظم، شهر الصدقة الأعظم. الصدقة سائر العام لها فضل عظيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فكيف هي برمضان شهر مضاعفة الأجور؟ والأدلة على ذلك كثيرة، فصدقة رمضان فضلها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك أي تخصيص رمضان بزيادة الصدقة فعل سيدي المتصدقين صلوات الله وسلامه عليه، يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أي أنه ينفق ويتصدق في سبيل الله، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيص أجود من الريح المرسلة. يصف ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم في إنفاقه وتصدقه في رمضان خصوصا أجود من الريح المرسلة، إن الريح إذا جاءت تنطلق انطلاقا عظيما. يصف النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقه في النفقة والصدقة كالريح في رمضان، وأنت لا تحرم نفسك من ذلك غنيا كنت أو فقيرا، والله ولو تصدقت في كل يوم بجنيه لا تحرم نفسك من أن يكتب لك في كل يوم صدقة في رمضان، تصدقت في يوم كذا ولو بجنيه واحد، لكن لا تحرم نفسك من هذا الشهر أن تتصدق فيه، هذا شهر الصدقة الأعظم. ولعل من أسباب ذلك ما تداوله الناس في زماننا وزمن قديم يدل على أن رمضان هو شهر الصدقة، شهر الفقراء كما يقولون، قولهم رمضان كريم. هذه الكلمة أظنها خرجت من هذا المعنى، رمضان كريم، أن الناس ينتظرون فيه الزيادة في الصدقات، الفقراء ينتظرون شهر رمضان لأن الأغنياء يجودون فيه بزيادة عن كل الشهور الأخرى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لطيفة وفائدة، وهي: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر جودا في شهر رمضان مع أنه يجود في سائر العام؟ قال العلماء: لأن الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان يجود على عباده بما لا يجود به في سائر العام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم متخلقا بهذه الصفة، صفة الجود لله تعالى، فيجود هو كذلك على عباد الله، فكن أنت كذلك من هؤلاء الذين يجودون على عباد الله في شهر رمضان ولو كما قلت لك بجنيه واحد، والله إنه ليوم القيامة سيكون عند الله كأمثال الجبال كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك عباد الله وجوه للصدقة كثيرة سواء في رمضان أو غيره، لكن في رمضان على الخصوص من أعظم وجوه الصدقة تفطير الصائمين، هذا بخلاف إعانة الفقراء والمساكين وإدخال السرور على قلوبهم بإعانتهم بالمال والنفقة والزيادة لهم فيما يرفع عنهم. كم من الفقراء، واسألوا إخوانكم خصوصا الذين يتعاملون مع الناس في رمضان في هذا الباب، كم من الفقراء بل كم من الأعفاء المستورين الذين لا يدري بهم أحد ينتظرون في شهر رمضان من يلتفت إليه وينتبه إلى حالهم فيعطيهم ما يكفيهم طوال العام. ولذلك انتبه، إن كنت غنيا ابحث عن صالح تعطيه نفقة سنة لو كنت قادرا على ذلك، لا أن تذهب وتعطي هذا الفقير 100 جنيه والفقير ده 100 جنيه وده 100 وده 100 وده 100، لا لا لا. لو أنك كفلت صالحا، لا سيما إن كان من أهل الدين وحملة الدين، لو كفلته سنة كاملة لكان ذلك أعظم عند الله من كل الألوان الأخرى. ومن ألوان الصدقة في رمضان العظيمة تفطير الصائمين، تفطير الصائمين سواء كانوا أغنياء أو فقراء، فإنك إن أردت أن تصوم رمضان أضعافا مضاعفة فعلى قدر عدد الذين تفطرهم كل يوم. أي إن أردت أن يكون لك أجر صيام رمضان مرتين فطر كل يوم صائمين معا. إن أردت الزيادة فالله أجود، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والتفطير عباد الله يكون بما يشبعه، والتمرة لها أجر. إن البعض يظن أن التمرة ساعة المغرب هذه تفطير صائم، هذا معنى، والعلماء منهم من قال مقبول بما هذا المعنى، لكن التفطير الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيئا الذي يشبعه، التفطير الذي يعتمد عليه في تغذيته وطعامه. ولذا فإنك لابد أن تعلم أن هذا باب عظيم لرحمة الله بك ولنيل الجنة. أي والله، باب الصدقة وإطعام الطعام للفقراء والمساكين أو المحتاجين خصوصا. إن الله غفر لبغي من بني إسرائيل لما سقط كلبا من العطش، وتعرفون الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غفر له، وفي رواية إن الله أدخلها الجنة، وهي بغي تزني بالأموال غفر الله لها بسبب أنها رأت كلبا يلهث من العطش، فنزلت إلى بئر وجعلت تجر من البئر بموقها وخمارها الماء ثم قدمته للكلب فغفر الله لها. فكيف بك أنت إذا أطعمت مسلما جائعا وسقيت مسلما من العطش في رمضان؟ أما الخطوة التاسعة على طريق الفوز بشهر رمضان فهي الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء. المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت وسائر العام، لكن اعلم أن للدعاء في شهر رمضان خاصية عظيمة، فإن أعظم ما يدل على خصوصية رمضان أي بخصوصية زيادة أجر هذا العمل في رمضان أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة 5 آيات طوال تتناول أحكام الصيام، بدأت بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وانتهت بقوله تعالى وتلك حدود الله يبينها للناس لعلهم يتقون. في هذه الآيات 5 جاءت آية وهي الآية 4 كأنها اعتراض، ويسميها العلماء التفات، فجاءت آية فيها التفات، أي التفات عن المعنى الذي هو فيه السياق، يعني كأني أنا أكلمك في موضوع وفجأة تركت الموضوع ودخلت في موضوع آخر، لا بد أن هذا الموضوع الآخر الذي يسمونه الاستطراد له علاقة في الغالب، له علاقة. فكيف إذا كان الجليل العظيم سبحانه وتعالى هو الذي يأخذك ويلفتك عن آيات الأحكام إلى شيء آخر؟ إذن هناك حكمة، وكلام الله أحكم الكلام، فالله يريد شيئا من ذلك أن تذكر آيات رمضان والصيام، ثم التفات إلى معنى مختلف، ثم الرجوع مرة أخرى إلى هذه المسألة وهي الصيام. فبعدما ذكرت آيات الصيام والأحكام، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم الآية التي بعدها: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، إلى آخر الآية. فكانت الدلالة من ذلك كما يقول العلماء هذا الالتفات، هذا الاعتراض لبيان العلاقة العظيمة بين الصيام والدعاء، كأن الدعاء جزء من الصيام، فالصيام جاءت آياته بينها آيات الدعاء، وهي أعظم آية تخاطبنا بالدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فرمضان الدعاء فيه له خصوصية، أنت أقرب إلى الله في رمضان من كل وقت وكل زمن، فأكثر الدعاء. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات، قال: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. فاجتهد في الدعاء في رمضان، لا سيما في أوقات الصيام. دعوة الصائم أي وأنت أثناء النهار صائما أكثر من الدعاء، كلما التفت انتبه أكثر من الدعاء. وكذلك عند الفطر، وقد جاء الحديث وحسنه طائفة من أهل العلم وهو في فضائل الأعمال: للصائم دعوة عند فطره لا ترد، أي عند الإفطار أكثر من الدعاء. والأحسن أن يكون الدعاء عباد الله إما قبل أن تدخل في الطعام، أي إذا أذن المغرب، أكثر من الدعاء المطلق بالرحمة والمغفرة وليل الجنة وغير ذلك. ثم إذا انتهيت من إفطارك فقل الدعاء المأثور وزد كما شئت. فيقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا يقال بعد الطعام والشراب. ولا بأس بقول القائل: اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فجاء الحديث فيه وإن كان ضعيفا لكنه في فضائل الأعمال. فأكثر من الدعاء في هذا الشهر، شهر الدعاء، واجتهد فيه بالليل إذا كنت تصلي لله عز وجل. وأما الخطوة العاشرة والأخيرة على طريق الفوز بشهر رمضان فهي العمرة لمن استطاع. فالعمرة في رمضان لها خصوصية عن سائر العام، والعمرة في سائر العام لها أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد. واسألوا الذين يعتمرون ويحجون كثيرا، الله عز وجل يبارك في أرزاقهم القليلة، لأن هذا وعد الله. فكيف إذا كانت العمرة في شهر رمضان؟ فعمرة رمضان لها خصوصية فوق كل ذلك. فيدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي لما رجع من الحج جاءت تستقبله كما سائر المسلمين، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا رسول الله، لم يكن لنا إلا ناضحان، جمالين يعني، والناضح اللي هو بيشيلوا عليه المية خصوصا، ينقل لهم المياه للزرع وللبيت والشرب ونحو ذلك، لم يكن لنا إلا ناضحان. خرج أبو فلان وابنه على ناضح، وبقي لنا ناضح واحد، يعني نسقي بالزرع والأرض وكذا ونحو ذلك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صاحبة العذر عن أنها لم تخرج في الحج معه، فقال لها: يا أم فلان، إذا كان رمضان فاحتملي، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية مسلم وفيها زيادة وزيادة خيس، قال: إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي معي. تعرف قيمة الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجر العمرة في رمضان عظيم كبير لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. وربما بعض الناس يقول: نحن لا نقدر. نقول: الله تعالى والله لو سألته بقلب صادق ونية صادقة أعطاك الأجر. والأحاديث والأدلة على ذلك كثيرة حتى لا أطيل عليكم، لكني أقول لفئة أخرى من إخواني المسلمين: أنت إذا كنت قادرا فلا تفوت على نفسك. فلربما بعضنا أنفق الأموال الكثيرة على القاعات في الأفراح وعلى المصايف ونحو ذلك، وإذا جاء الحج أو العمرة كانت الأعذار. نقول لك: أنت الذي تضيع منك الخلص. عمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته في رمضان. هذه 10 خطوات على طريق الفوز برمضان، أعيدها على مسامعكم كعناوين لتتذكروها ولتعملوا بها. فكما سبق أن الخطوة الأولى تحقيق توبة صادقة قبل دخول رمضان، والخطوة الثانية معرفة فضل هذا الموسم، موسم رمضان، والخطوة الثالثة مطالعة حكم وأسرار الصيام، حتى إذا صمت وأنت في إيمان عالي. الخطوة الرابعة تعويد البدن، تعويد الجوارح على الاستقامة، لسان العين والسمع، وإياك وسائل الإعلام، اعطيها أجازة في هذا العام لتتوب منها بإذن الله بعد ذلك. وخطوة بعدها تعويد البدن على القيام بالليل، أي هذه الأيام. ثم جاءت معنا هذه الخطوات الأربع التي سبقت: الإقبال على القرآن، الإكثار من الصدقة، الإكثار من الدعاء، العمرة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.